السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، كان وعدنا مع كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله. ولازلنا في ذكر عقوبات المعاصي والذنوب التي يفرضها ابن القيم حتى يبشع في قلب المؤمن صورة الذنب، وحتى تكون هذه العقوبات حاجزا عن معصية الله عز وجل وتبارك وتعالى. فقد ذكرنا في آخر الدرس الفائت في الجمعة السابقة الملعونين في السنة وفي القرآن الذين توعدوا بلعنة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا الذنوب التي ذكرت في السنة أو في القرآن. ثم يذكر ابن القيم عقوبات أخرى للذنوب. العقوبة القادمة دي هي العقوبة 19. يقول: ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة الكرام، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يستغفر قيل له استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فالذي يعصي الله عز وجل فإنه يحرم من هذه الدعوة، وكفى بها عقوبة أن يكون الإنسان في عباد المحرومين من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا حرمان دعوة الملائكة. الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. بدعوة مين؟ الملائكة. والملائكة دول دعوتهم مجابة لأنهم خلق طاهر ليس فيه شائبة معصية، فحري بهذا الخلق أن تقبل دعوته. فالملائكة اقتصرت في هذه الدعوة على المؤمنين التائبين المتبعين لسبيل رب العالمين فقط. أما العاصين المجرمين الذين زاغوا عن طريق الحق فكفى بهم عقوبة أن يحرموا دعوة خير خلق الله بعد الرسل، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دعوة يعني في غاية الروعة، إن الملائكة أتت لك بخير الآخرة كله. فالعاصي إذا تأمل هذا المعنى أنه يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة الملائكة، هذا يجعله يبتعد عن المعاصي. إذا ما أراد أن هو يعصي ربنا سبحانه وتعالى يتذكر هذا المعنى فينزجر ويكف عن معصية الله عز وجل. قال ابن القيم: ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ يعني النبي عصان كان كثيرا ما يجلس مع أصحابه ويقول: حد شاف رؤيا بالأمس؟ فاللي شاف رؤيا بيقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غدا، يعني مرة كده بعد صلاة الفجر صلاة الغداء النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة وقص عليهم رؤيا رآها. ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان، وفي بعض طرق الحديث جبرائيل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام، وإنهما إن بعثا لي، وإنهما قال لي انطلق. تعال معنا، الكلام ده في الرؤية ليس في الحقيقة، لكن خلي بالك إن رؤية الأنبياء إيه؟ يعني كأنها حقيقة تماما، فكل ما فيها وحي وحق، لا شيء فيها من أضراس الأحلام ولا وساوس الشياطين. قال وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، رجل نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف على رأسه وماسك صخرة، وإذا به يهوي على رأسه بالصخرة، فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، يسلغ رأسه يعني يشق رأسه من ضربة الصخرة، ثم يقع الحجر ويتدهده، يعني الحجر يتدحرج، ثم يأتي هذا الرجل فيتبع الحجر ثم يعود ويسلغ رأسه مرة أخرى فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، رأسه لابن ثاني، ويرجع كما كان بلا جرح ولا شق، ثم يضربه مرة أخرى وهكذا. قلت لهما، يعني جبريل وميكائيل، سبحان الله، ما هذا؟ مين دول؟ ومين ده اللي بيضرب؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، واحد نايم على قفاه، واحد معه كلوب، عارف الكلوب اللي هو اللي بتعلق عليه اللحمة ده، الخطاف ده أو الهل، واحد معه الخطاف ده وبيعمل إيه؟ هنشوف. قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه ويشرشر شدقه إلى قفاه، يحدي عند الشبر ويروح قطع له الجزء ده لحد قفاه، ثم يقطع له الجزء الأيسر إلى قفاه، ثم يلتئم هذا ويرجع كما كان، ثم يقطعه إلى قفاه، ويعود إلى هذا فيجده قد التأم فيقطعه ويشرشره إلى قفاه. فقلت سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على مثل التنور، التنور يعني الفرن، وإذا فيه لغط وأصوات، حاجة كده عاملة زي الفرن كبير وفيها نار وسامع أصوات وضوضاء وضجيج وشيء عجيب. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، لقيت رجال ونساء عريانين، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منه، يعني في لهب جاي من تحتهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أول ما اللهب يحرقهم يصرخوا، ضوضوا يعني أحدثوا صوت صراخ وضوضاء عظيم. قال فقلت لهم ما هؤلاء؟ من دول؟ فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، واحد يسبح في نهر الدم، وإذا على شط النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة، على الشط في واحد قاعد وجنب منه كده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيظهر له فاه فيلقمه حجرة، أول ما يفضل يسبح لحد الشط يفتح بقه للراجل اللي هو مع الحجارة فيروح رامي الحجارة في فمه، فينطلق فيسبح ثم يرجع وهكذا. كما رجع إليه فشغر له فاه فيلقنه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة منظر فظيع كأكره ما أنت راجل راء رجل المرأة، يعني منظر وجه أفظع ما ترى في حياته. وإذا هو عنده نار يحشها، عنده نار قاعد يوقدها ويساعد في اشتعالها، ده معنى الحش. ويسعى حولها يعني يدور حولها بيراعي النار دي، قاعد يخليها تشتعل أكثر وأكثر. فقلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا حتى إذا أتينا على روضة معتمة، دخلنا حديقة من كثرة ما فيها من أشجار خضراء تشعر أنها معتمة. أنت عارف لما تكون الأشجار كثيرة بتحبط ضوء الشمس، تحس أنها مظلمة شوية. وإذا فيها من كل نور الربيع، فيها أزهار من كل أزهار الربيع. وإذا بين ظهراني الروضة، يعني في الروضة، رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، واحد طويل جدا وقاعد في هذه الروضة. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان ما رأيتهم قط، حول هذا الرجل في أطفال كثيرة جدا، شفت العدد ده قبل كده. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، دوحة هي الشجرة الكبيرة جدا. لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن، حاجة ما فيش بعد كده في الجمال. فقال لي ارق فيها اطلع. فارتقينا فيها إلى مدينة مجنية بلبن ذهب وفضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، ففتح لنا فدخلناها. فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر من خلقهم كأقبح ما أنت رائم. اللي قبلونا أول ما قبلونا ناس نص وشهم مفيش بعد كده في الجمال والحسن، والنصف الآخر قبح شديد جدا. قال فقلت لهما أو قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. الملكان قالوا للناس دي ارموا نفسكم في النهر اللي موجود هناك ده. قال وإذا نهر معترض يجري كأنه ماء المحض في البياض. ليش كده في المكان ده أو في المدينة دي نهر معترض ميته بيضة جدا. فألقوا أنفسهم فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب السوء عنهم. أول ما رجعوا القبح اللي كان موجود ذهب وأصبحوا في أشد الوجوه وضاءة وجمالا. فقال لي قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن اللي هي المدينة المبنية بلبن من ذهب ولبن من فضة في دوحة وشجرة عظيمة، وهذا منزل جمكا يا رسول الله الذي ستكون فيه. قلت لهما بارك الله فيكما، فجراني أدخله يقول يخش. فقال أما الآن فلا وأنت داخله، يعني لا لسه الدنيا موجودة لكن أنت هتخش المكان ده بالتأكيد. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، أنا من أول الليلة وأنا بشوف عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي إنا سنخبرك. فكر معايا بقى الأحداث التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤية التي رآها عليه الصلاة والسلام. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسله رأسه هذا الحجر اللي كان نايم وواحد يضرب رأسه بحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. يأتيه الدليل من كتاب الله عز وجل على أن ذلك حلال أو حرام فيرفضه ويأباه. وإنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. وما أكثر النائمين عن صلاة الفجر. نسأل الله العافية. فإنه الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، أي صلاة مكتوبة من الصلوات التي فرضت وهن خمس صلوات. قال أهل العلم هذا الذي يفعل بهم في قبورهم إلى يوم القيامة، إلا أن يتوبوا لله عز وجل، إلا أن يتوبوا فيتوب الله عز وجل عليهم. فدي عقوبة هذه المعصية، رد القرآن وأن يأبى العبد كلام الرحمن وأن ينام عن الصلاة المفروضة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق. واحد كاذب بتاع إشاعات يكذب الكذبة تنتشر في المجتمع كله، هذا عقوبته أنه لما كذب بفمه شرشر فمه وشرشر بالخرف وشرشرت عيناه إلى قفا، وهذا جزاء ما فعل في الدنيا. فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآثام. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، أنت تكون في الفرن ومتعلقين والنار بتحرقهم، فأول ما النار توصل لهم يقعدوا يفرحوا، فهؤلاء هم الزناة والزواني، عياذا بالله، لأنهم كانوا يستعملون فروجهم في غير طاعة الله عز وجل وفيما لم يحل لهم، فعوقبوا بأن تحرق فروجهم جزاء وفاقا. وهذه عقوبة من عقوبات، خلي بالك أن هذه العقوبات ليست يوم القيامة، هذه عقوبات البرزخ من أول الموت إلى أن تقوم الساعة. قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، يفضل يسبح ويعمل مجهود ويتعب وفتح بقه أول ما يوصل للشط عشان ينجو من هذا النهر الدموي الذي هو أحمر فيه دم، يلقم حجارة فيرجع مرة أخرى، هذا عذابه. تعلمون من هذا؟ آكل الربا. طب ليه آكل الربا؟ لأن آكل الربا بيتعب، بيشتغل، بيجيب فلوس وبيدفع الفلوس ومستني يفتح بقه مستني يأكل فلوس أكثر، فيأخذ حجارة، يأخذ مالا حراما يلقم به في فمه، فيرجع فيعود بلا مال مبارك فكأنه لم يفعل شيئا. هذا عذابه في البرد، كأنه يسبح في نهر دموي يلقم الحجارة إلى يوم القيامة. وأما الرجل الكريه المرآة اللي كان بيحش النار ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار أو خازن جهنم عليه السلام، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. لو كان عذابهم فقط في رؤيا وجه مالك لكفاهم عذابه، لكنهم يرون مالك وهو يحس النار يعذبهم وينادونه. قال ابن عباس فيظلون ينادون مالك يا مالك يا مالك يا مالك، فلا يجيبهم إلا بعد ألف سنة. ليقضي علينا ربك، عايزين إيه؟ ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم إنكم ماكثون. مسألة منتهية. فرؤيا وجه مالك نسأل الله العافية منها وعليه السلام. وأما الرجل الطويل الذي رآه في الروضة المعتمة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين كانوا حوله كانوا قاعدين معاه في هذه الروضة فهم أطفال المسلمين ماتوا قبل أن يبلغوا، يعني الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث أو الحلم، هؤلاء يكونون في الجنة على مذهب بعض أهل العلم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: وأطفال المشركين. طب وأطفال المشركين؟ لأن أطفال المشركين ولدوا على الفطرة، يعني واحد نصراني ولد له ولد، هو أصلا ولد مسلما كما في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة اللي هي التوحيد وعبادة رب العبيد تبارك وتعالى. فأدواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويمسلمانه، اللي هو أصلا طبيعي مولود مسلم، طبيعي بيولد موحد يعبد ربه عز وجل، لكن الأبوين والبيئة هي اللي بتقلب هذه الفطرة. فقالوا أطفال المشركين. قال: وأطفال المشركين، يعني أطفال المشركين نعم، لكن العلماء لهم مذهب بأحاديث أخرى أن أي واحد، أي طفل، سواء طفل مسلم أو طفل لأبوين مشركين، فإنه إذا مات فإنه لا يكتب له جنة ولا نار إلا بعد امتحان يوم القيامة. وهذا من كلام عبد الله عز وجل، يعني في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: الرجل مات في الفترة، الفترة اللي هي ايه؟ بين نبي ونبي، زي بين سيدنا عيسى وبين سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، دي فترة بتاع 600 سنة وشوية، تمام؟ فدي اسمها الفترة اللي هي بتغيب فيها معالم الشرع وتضمحل فيها معالم الرسالات. اللي ولد في هذه الفترة يحتج على الله يوم القيامة يقول له: أنا ما فيش رسول جالي، زي ده عبد المطلب والجماعة اللي هم كانوا قبل البعث. والرجل المجنون، واحد عقله ما فيش، طبعا ده لا بيصلي ولا يقوم ولا ده قاعد كده، ده مصيره ايه؟ والرجل المجنون، وفي رواية اخرى المعتوه، يقول: يا رب اتاني الاسلام والصبيان يحذفونني بالبعض. كان بيجوا رواية لعيال صغار، لا بيحصل كده، يجوا المجنون ويحذفوه، تمام؟ والطفل مات صغيرا، والرجل الهرم، الرجل هو الشيخ الكبير جدا سنه بحيث ان هو ما يدريش حاجه، اتى الاسلام، قال: يا رب اتاني الاسلام وما ادري. رجل عنده 100 سنه جاله الاسلام، مش فاهم حاجه، مش عارف اللي بيقول له اصلا، مش فاهم، مش مدرك المساله. فيقول الله عز وجل له: اما اني اليوم رسول نفسي، يعني هنعمل لكم امتحان عشان العبد، والا لو الطفل مات صغيرا دخل الجنه والمجنون دخل الجنه على طول كده، كان واحد ممكن يقول: يا رب ما خليتش مجنون، مش معنى فلان يخش الجنه مجنون، ما كنت انا ابقى مجنون واخش الجنه من غير بقى لا اصلي ولا اصوم ولا الفتن والبلاءات والكلام ده كله والامتحان بتاع الدنيا، او كنت اموت وانا صغير، أو ما كنتش موجود في الزمن ده أصلا، جيت قبل الإسلام، أو الكلام ده كله. فيقول: أما إني اليوم رسول نفسي، لأن ربنا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تمام؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لازم البيان. فيقول لهم: أن ادخلوا النار، مش أنت تسمع كلام؟ ها؟ خش النار. فبعضهم يقول: أما إننا نفر منها، خش النار إزاي؟ وبعضهم يدخلها فيجدها الجنة. فيقول الذين أبوا أن يدخلوها: هذا ما كنتم تعملون لو أتاكم الرسول في الدنيا. لو أنت في الدنيا كنتم تحنت كنت برضو هترفض الإجابة. لو انت كبير او انت كنت عاقل او انت كنت في زمن الرساله او انت كنت شيخ مش كبير كنت بتساعد المساله كنت برضه لما ياتيك الاسلام سترفض الاسلام. ده انت يوم القيامه اللي هو يعني بالك فيه الحقائق ومش عايز تسمع الكلام. اما في الدنيا هتعمل ايه؟ طبعا الكلام ده على مذهب بعض اهل العلم، بعض العلماء بيقول ان اطفال المشركين واطفال المسلمين في الجنه على طول. وبعضهم بيقول ان اقل المشركين في النار واقل المشركين في الجنه على خلاف. لكن ابن القيم كتاب ليه اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابن تيميه وغيرهم من اهل العلم قالوا بان هذا هو الراجح، انهم يمتحنون يوم القيامه لظهور تمام عدل الله عز وجل. فيقول: واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانهم من تظنون، اللي هم كانوا شطر حسن وشطر قبيح وبعد كده رموا نفسهم في النهر فخرجوا في صوره الحسنه، هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو عنه. الذين قيل فيهم اهل الاعراف، الذين يقفون بين الجنة والنار على الأعراف لا دون يذهبون أم إلى الجنة أم إلى النار، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. محتاج حسنة واحدة بس تدخلوا الجنة وما يعرفش يخش الجنة ولا النار، فهؤلاء هم أهل الأعراف كما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. يعني اكتفي بشرح هذا الحديث، وعلى المرء أن يتأمل هذه الأشياء، فإن هذه الأشياء لو وقعت في القلب تمنعك عن أي معصية. الواحد كده لما يجي الشيطان مش هيسيبك، الشيطان ده وكل بيتك قال فبعزتك، شوف أقسم لربنا بحضرة ربنا بعزة ربنا لأغوينهم أجمعين. ده الشيطان أقسم وهو بيعمل العمل ده منذ أن طرد من الجنة وحرم المغفرة إلى يوم القيامة شغال بالطريقة دي. حتى قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: أينام الشيطان؟ الشيطان بينام؟ إذا احنا بننام كده؟ فقال لو نام لوجدنا منه راحة. كنا بنعرف بينام الساعة كده، كنا بقى نشتغل بقى نصلي ونعبد ربنا زي ما احنا عايزين، لكن الشيطان لا يكثر أبدا، الشيطان موجود في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي في مسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، يعني أول ما يسمع الأذان في المسجد يجري وله ضراط يخرج من دبره، فإذا سكت الأذان أقبل مرة أخرى يرجع ثاني، فإذا أقيمت الصلاة اللي هو الأذان الثاني اللي هو الإقامة برضه يطلع يجري، هو ما بيحبش يسمع صوت الأذان لأن لا إله إلا الله بيتعبوا قوي يعني. فإذا استوى الناس جاء ليخفر بين المرء ونفسه، يقف جنبك ماتش الساعة 6 مسلسة مش عارف الساعة كذا، أنت اديت المفاتيح مش عارف عملت كذا، يخليك مش عارف تصلي. وفي شيطان موكل بالمسألة دي اسمه خنزر أو خنزر، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني الوقاية منه أن يسول المرء عن يساره. واحد الصلاة يعني إيه؟ مش الزميل اللي جنبه طبعا ما يعرفش. وان يستعيذ المرء بالله من الشيطان الرجيم. فالحظ من الشيطان اول ما ياتيك ليوسوس انت من خلال فهمك لهذه الاحاديث تفتكر على طول العقوبات دي. تفتكر لو اكلت ربا هيكون ده مصيره في القبر وفي البرزخ. ده غير يوم القيامه، دي مساله اخرى. النبي عليه بيقول: درهم ربا ياكله المرء وهو يعلم اشد عند الله من 36 ذنبا. حديث رواه البيهقي بإسناد صحيح، وفي البيهقي أيضا في سنن البيهقي: الربا 70 شعبة، أدناها أقل شعبة وأقل جزء من الربا كأن يأتي الرجل أمه، كأن يجامع أمه. الربا ده قال الله عز وجل فيه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحظ الواحد يجي المساله دي 1000 في 2000 وال 1100 وحط يجي لك مش عارف فوائد كذا الكلام ده، لا افتكر على طول ده مش قد الكلام ده، ده قد عذاب الدنيا محق البركه والهموم والانكاد اللي بتصيب المرابي والامتحان بالربا، ولا قد عذاب البرزخ ولا قد النار عياذا بالله. فدي فائده ذكرنا بكلام العلماء في عقوبات المعاصي. اسال الله عز وجل ان ينجينا من كل معصيه، وأن يرزقنا الطاعة في الدنيا، وأن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، إنه هو الكريم الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.